اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم سدد لساني وألسنة دعاة التوحيد، واكفني شره يا رب، واكف المسلمين شره يا رب، واجعل الكلام حجة للقائل والسامع، إنك أنت البر الواسع. فبعد الجمعة الثانية وربما هذه الثالثة من شهر ذي الحجة، ونحن في الجمعة الثالثة من شهر ذي الحجة، وفي ضيافة الأحباب في مسجد آل عمران، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ببركة سورة آل عمران، فإنها والبقرة هما الزهروان. عارف يعني الزهروان؟ يعني الكشاف العالي. الزهروان يعني إيه؟ كشاف اللد القوي جدا، النجفة الجامدة، الزهروان. فاللهم اجعل هذه الجمعة بركة علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإني أرى في وجوهكم العيد، أنا مش عارف ليه حاسس إن احنا لسه في عيد الأضحى. اللهم اجعل جمعنا مرحوما يا رب، اللهم اجعل جمعنا جمع المرحومين يا رب العالمين، وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين وأكرم الأكرمين. وإن علماء السلوك بوابوا بعد الكلام عن عيد الأضحى والحج باب اسمه باب في استقبال الحجيج. هو اسمه كده في الكتب. خلصت عملت اللي عليك في الأيام العشر من ذي الحجة؟ عملت اللي عليك، عملت الأعمال الصالحة في أيام العشر؟ ذبحت يوم النحر؟ عديت أيام التشريق من غير ما تصوم؟ احسنت، ذكرت ربنا فيها كتير صح. بعد كده قمت صايم الايام القمريه وانت مرحل يوم 13، يعني صمت 14 15 16، ما شاء الله عليك انت فقيه، احسنت. بعد كده ايه؟ ختام العام، وداع عام ونهايه وبدايه عام، الكلام عن وظائف شهر الله المحرم، كلام عن نهايه العام الهجري. لا لسه في حاجه، لسه في حاجه في الكتب اسمها استقبال الحجيج. استقبال الحجيج، احنا قاعدين هنا والحجاج دول كانوا سفراء ربنا، سفراءنا الى الله، سفروا مكاننا لربنا هناك في مكة في حرم الآمن في بيته الحرام بالنيابة عننا، يدعوا لنا وربنا يغفر لهم ويغفر للي يجي على بالهم. يا رب انفعنا ببركة الحج، اللهم ارزقنا الحج المبرور يا رب. استقبال دي عبادة، في عبادة اسمها لما الحجاج يعملوا نعمل لهم ايه؟ واني والله لم ابرح الوم نفسي واعاتبها قبل هذه الخطبة، والله لم ازل استشير يا ابن اسكت يا ابن عديها. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا سرور أنفسنا، اللهم عصمنا أن نكتم وعصمنا أن نغلو وعصمنا أن نفرط يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل عملنا وقولنا خالصا لوجهك نافعا لخلقك، لأننا في زمان لوم الحجيج. السلف كانوا يقولوا، ابن الجوزي بيقول: فإذا استقبلت الحاج فالتزمه. اللي يشوف اللي جاي من الحج يعمل ايه؟ ياخده بالحضن. فالتزمه وقل: رجل مس وقبل مكانا مسه وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي ما لمسش اللي لمسه النبي يلمس اللي لمس اللي لمسه النبي. انه اكثر من كلمة تهنئة، انه فخر، انه شكر، انه تهنئة بالإنجاز والوصول، لأننا في عام 2024 من أمر من أمر من أكثر السنين مرارة في استقبال الحجيج، حين يستقبلوا باللوم، حين يستقبلوا بالعتاب، حين يستقبلوا بكسر الخاطر، حين يستقبلوا بزيادة هم على ما عاشوه من هم. عارفين انت كل واحد في شغلته عارف يعني ايه؟ مثلا لو فينا واحد مدرس بيبص كده في الفصل يبقى عارف اللي عمل الواجب من اللي عملش الواجب، صح؟ من غير ما يسأله، مش كده؟ لو فينا واحد جواهرجي يمسك الخاتم كده في ايديه من غير ما يجيب العدسة بيعرف الذهب من الفلس، صح؟ انا وانا بسلم عليك وعرفت اللي حج من اللي ما حجش، وقلت له بعيني حمد الله على السلامة وهو ابتسم لي، حصل اللي ما حصلش يا حجوج؟ دي صنعتي، دول صحابي، دول ولادي. واللي ما حجش وزعلان والله شفت ايده على خده وصعبان عليه وبدعي له. فاللهم اجعل جمعنا مرحوما واجعل تفرقنا معصوما. اللهم اجمعنا صحبة في عرفات، اللهم اجمعنا وكل مشتاق في منى وعرفات يا رب الأرض والسماوات. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ف فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. رحلة كانت جد، كانت رحلة جد، كانت رحلة مليئة بالمغامرات، كانت رحلة مليئة بالجهاد والمجاهدة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن أول ما كان بيفكر في الحج وهو بيتعب ويتلام، يا راجل ولادك أولى بالقرشين، يا راجل اتجوز الأول، يا راجل وسع على نفسك أولى، يا راجل اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. مش كفاية مجاهدته لنفسه انه يصرف اصلا؟ ده من ساعة ما قدم على التذكرة وهم عمالين يقولوا التذكرة اتغيرت لازم تدفع فلوس تاني، ولو ما قدم سياحة كل شوية يبعتوا له يقولوا في 30,000 جنيه كمان زيادة، في 40,000 جنيه كمان زيادة، في 20,000. هو الواحد عنده اللوم، ما كانش متحمل حد يلوم عليه. ولما راح ووصل، ولو كان هو بيحج بتأشيرة زيارة ولا بتأشيرة مخالفة، رايح بدري شهر وشهرين علشان يستخبى، فبيتلام على تأخيره على بيته وتركه لبيته وتركه لمصالحه وتركه لحاله. هو شبعان لوم، ازاي يرجع نلومه؟ ازاي يرجع من بيت الله نلومه ونكدره ونخليه ينكسر خطره؟ هو كان سافرنا لربنا، مشيته على عرفات كانت في صالحنا كلنا. اللهم لا تجعله آخر العهد بعرفات، اللهم اجمعنا على عرفات، اللهم بلغنا الحج المبرور يا رب الأرض والسماوات. لهذا يا أحباب، فإن الحج ركن الدين، ركن الدين. أنت لازم تتخيل يعني إيه لمن استطاع إليه سبيلا. أنت لازم تفهم أصل ده يخصك، يخصك ولا ما يخصكش الكلام يا جماعة؟ للأغنياء ولا للفقراء؟ للمسلم، صح؟ بني الإسلام على خمس، صح يا بابا؟ حفظتها دي؟ آخر حاجة إيه؟ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يعني إيه سبيلا؟ أي طريق. لازم تتخيل وتستوعب يعني إيه يأتوك رجالا. عارف برنامج الخرائط؟ عارف جوجل ماب؟ انت بتروح مشوار بتدوس على الخريطة، صح؟ شفت العربية جنب منها اوتوبيس، جنب منها واحد ماشي على رجليه. انا عايزك بعد الخطبة تمسك البرنامج ده وتكتب من البيت، من موقعي الى المسجد الحرام الكعبة، وبعدين تدوس على اللي ماشي على رجليه وتفتح سورة الحج عشان تصدق ان ربنا بيقولك تعالى ولو ماشي على رجليك. يأتوك ايه؟ يأتوك ايه؟ رجالا. رجالا يعني ايه؟ ماشي على رجليك. هتلاقيها تاخد كام يا شيخنا؟ خدت شهر ماشي، خدت اسبوع ماشي، اسبوعين ماشي. رحتش ليه بقى؟ قل لي يا قرة عيني يا اخويا يا حبيبي يا صاحبي، لو سيدنا محمد صلي عليه وهو راجع من حجة الوداع اللي حجها كان بيعمل ايه سيدنا محمد؟ كان بيبص في عين الناس يقول لهم لما لم تحج معنا؟ لما لم تحج معنا؟ انت ما حجتش ليه معانا؟ لما لم تحج؟ لما لم هترد تقول له ايه؟ لازم تبقى جاهز، سيبنا من اللي فات، خليك بقى عامل في حساباتك السنة الجاية لما يقولك ما حجتش ليه، خليك جاهز بإجابة، لأنه صلي عليه قال حجوا قبل أن لا تحجوا. يبقى اللي جاي أسهل ولا أصعب؟ أنا عايز أبشرك إنه سهل عليك إن شاء الله، عليك أنت الحجة هيبقى سهل. الدليل قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. فأنا ببشرك إن أنت لو نويت، قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم نية المرء أبلغ من عمله، ربنا حيسهل لك أنت الحج. خلاص صباع يجي على عينك ولا لأ؟ ها أنا ببشرك أنت ربنا حيسهل لك أنت الحج، إنما الحج حيبقى أصعب، هو نفسه، هو نفسه الوصول ليه عموما على مستوى الأمة. الحج مش رايح للسهل، رايح للصعب. قال حجوا قبل ألا تحجوا. الشاطر يلحق يحج، حطها في دماغك، حطها في حساباتك، فكر فيها، انوي. قال الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. اللي يريد إصلاح ربنا حيوفقه. يريد يعني ينوي. نويت؟ نويت حج؟ نويت؟ نويت يا مولانا؟ لا أنا عايز كلنا ننوي. نويت؟ نويت حضرتك؟ نويت حضرتك؟ نويت حضرتك؟ نويت أنت؟ نويت ولا صغير على الموضوع؟ معاك موضوع الحج ده ولا مش في دماغك؟ نويت؟ نويت؟ نويت؟ اللهم إني نويت الحج فيسره لي. قول اللهم إني نويت الحج فيسره لي. قول اللهم إني نويت الحج فيسره لي. هتقوله ولا خلاص تبت؟ اللهم إني نويت الحج فيسره لي، يسره لي ما حييت. طلبت من ربنا التيسير وربنا بيستجيب، ونيتك هتخلي الحج يجي إن شاء الله. ده أنت ربنا هيسهل لك أنت، ولا ما بتحصلش إن حاجة تبقى صعبة على الناس كلها وربنا يسهلها لك؟ ماشي، انا بشرتك انه سهل عليك. والله العظيم الحج هيبقى اصعب، وكل سنة اصعب من اللي قبلها، وكل سنة اصعب من اللي قبلها، لحد ما يبقى مفيش حج. هو كده. اشتكت الكعبة الى ربها قالت يا ربي قل عوادي، فقال الله فإني خالق لك بشرا يحنون إليك كما تحن الحمامة إلى بيضتها. اللهم اجعلنا منهم. بتحن للكعبة؟ بتحن؟ بتحن؟ تيجي ماشي من هناك كده بتعيط؟ مين نفسه يموت هناك؟ يا نهار أبيض، نفسي أموت، أموت. أمال أمنية الحياة هناك؟ علشان كده لازم نحب اللي حجه ونعتبرهم سفراءنا عند ربنا، ونقدر لنفقاتهم قدرها، ونقدر لمخاطرتهم قدرها، لا نلومهم بل نشكرهم ونهنئهم ونوعدهم ونبشرهم بقبول الله عز وجل. علمونا الحجاج دول، علمونا، علمونا ايه؟ علمونا ان هم اشطر مننا، علمونا ان هم فكروا في حاجة انا مش بفكر فيها، وفكر فيها بدري. اوعى تفتكر ان الحجاج بيفكروا في الحج قبل الحج بشهر، ما بيفكروش في الحج في شوال ولا ذو القعدة، ولا بيفكروا في الحج في رمضان. ده قرار الحج ده من محرم، من صفر، من ربيع الاول، قرار بعيد ومبكر. فلازم تاخد الدرس ده من الحجاج. لما الناس كلها تبقى ملهية في النور، في المصالح، في الأكل، في الشرب، في جهاز البنت، في جهاز الولد، في مش عارف ايه، انت فكر في اخرتك، في قبرك. يا ابن آدم انفق، انفق عليك. اهو الحجاج عارفين حاجة محدش في الدنيا عارفها الا هم. عارف ليه حضرتك سعادتك؟ قال الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إيه الحكاية؟ الكعبة دي بتعلم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قيام الناس. عارف المدرس لما يقول لك قيام جلوس قيام، عارف دي أهو الكعبة دي قيام، يعني مش نقوم نقف بها، يقوم الحال. شفتوا كلكم قاعدين وشكم لإيه دلوقتي؟ ها؟ كلكم وشكم الكعبة صح؟ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. تخيل لو ما فيش قبلة نقعد إزاي؟ شفت لما بتقعد في الصلاة، لما بتقعد في البيت، تقعد في أي مجلس، إحنا بعد الصلاة مباشرة قاعدين إزاي في الجامع؟ كل واحد سند على حيطه، كل واحد وشه كده ووشه كده لا، إحنا حالنا قام بالكعبة، ما لينا وجهة، ولكل وجهة هو موليها. شفت الكعبة؟ الكعبة ليها دور في وجدانك، دور في دورتك الدموية، دور في تاريخك، دور في إن أنت تقف على حيلك قياما للناس. ايه اللي الحجاج اتعلموه؟ او المفاجأة اللي محدش يعرفها الا الحج، ان الحج مش للاغنياء فقط. حضرتك شايف من هنا كده، شايف الحج ده ازاي؟ ما هو واحد زائد واحد يساوي اتنين، الحج بكام؟ بكذا، خلاص يبقى بتاع الاغنياء. ربنا قال لي من استطاع الي سبيلا بكذا، يعني ايه؟ يعني في ناس مش هتقدر، اللي ما يقدرش. بص، مفيش كتاب في كتب الفقه قال ان لمن استطاع اليه سبيلا معناها الفلوس، قالوا الزاد والراحلة، المام علبة الفول وعلبة التونة وعلبة الجبنة والركوبة اللي هيركبها، مش هيركب. قالوا علماء تانين ايه؟ الزاد والصحة، يقدر يروح ولا ما يقدرش رجالا على رجليه. امال ايه الفي اي بي؟ طب انت بالله عليك، لو سيدنا محمد كان بيحج كان هيحج في اي بي؟ كان هيحج عليه الصلاة والسلام في اي بي؟ كان هيقعد ياكل فشار وغزل البنات في عرفة؟ كان هيقعد على مرجيحة في منى؟ لا طبعا، صح، حج ده جهاد مش كده؟ لمن استطاع عليه سبيلا، اكيد النفقة ليها دور، اكيد اكيد الفلوس ليها دور طبعا. لكن اللي حجوا بقى يقولوا لك ان الشنطة سالفها من اخوه، وانها سالفة الخمار والاسدال من اختها، يقول لك ان هو فعلا يوم ده بيعزمني ويوم انا بعزمه، ماشية كده. مين هيفتح علبة الفول النهاردة؟ مين هيفتح علبة التونة النهاردة؟ ماشية كده، مسافر ومعاه لافف كل خيارة في ورقة في منديل، وكل ليمونة في جرنان. حصل ولا ما حصلش يا حجاج؟ هي ماشية كده. ده أجمل أيام حياته، ده أجمل زاد أكله، ده أحلى من أجمل كبابجي. يوعدنا تاني يا رب، ودينا يا رب. وانت واقف على عرفة شايف كم غني وكم فقير؟ حصلش والله. بس دي علوم بقى ما تعرفهاش في المرج، تعرفها فين؟ في أم القرى. ما تعرفهاش في عزبة النخل. في عزبة النخل ولا في جسر السويس ولا في المرج؟ احنا في المرج صح؟ لا، تعرفها لما تروح هناك بقى. لما تروح الكعبة هتشوف بعينيك اللي شبشبه مقطوع وما هوش يخيطه، اللي طلعت له فسفوسة في رجل، اللي مسلك وما هوش يجيب مرهم، ويكمل الحج كله يعرج قدام خلق الله شعصا غبرا. ربنا بيباهي بيه اللي بيعرج ده، ربنا بيباهي بيه اللي تهد حيله ونام على جنبه احرامه ابيض وقام احرامه مبهدل. انا امشي بالمنظر ده؟ يا رب ما تحرمناش كل سنة. شفت نتعلم منهم ايه؟ تعلمنا منهم ايه؟ عرفنا ان عبادة ربنا مش ممكن ربنا يخص بها الاغنية، مش ممكن. الفقراء راحوا للرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله غلبنا عليك إخواننا أهل الدسور، يحجون ولا نحج، يجاهدون ولا نجاهد. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما إن فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. اللي ما قدرش بفلوسه يقدر بدموعه. هي حاجة من اتنين. ايه الوحش بقى؟ مش ان انت معكش فلوس تروح، معكش فلوس تروح معذور، اتفقنا؟ بشرط ان يكون عندك دموع، لكن ولا فلوس تروح وتقعد هنا تنظر على اللي راحوا تقول ليه زحموا عليهم المكان، ليه مش عارف عملوا ايه، ليه خلفوا ايه، ليه سووا ايه، انت تقعد هنا ايدك في وسطك ما حجتش وما بتعيطش. لا ما ينفعش، يا فلوس يا دموع. يعني ايه؟ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فأسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم الحج المبرور، وأن يجمعني وإياكم صحبة مع الحجيج في كل عام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أحمده وأثني على جلاله الخير كله، ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا حجاج بيت الله الحرام، الله يا رب نسمع النداء ده يا رب، يا رب يتقال لنا الله. يعني الواحد يقف على المنبر هنا يقول يا أهل المرج الكرام، صح؟ إنما هناك لما تروح هيتقال لك إيه؟ يا حجاج بيت الله الحرام. أجمل كلمة، أجمل لقب والله. لو أنت دكتور ما هتفرح إلا بالكلمة دي، لو أنت مهندس مش هتفرح فرحة أجمل من اللقب ده، لو أنت عملت أي حاجة. إحنا عندنا المصريين بيقولوا على اللي بيكبر يا حج، صح؟ بيقولوا على الأب في البيت الحج، صح؟ بيقولوا على صاحب الشغل إيه؟ الحج، مش كده؟ إحنا عندنا الحج ده، عشان كده المصريين لازم يكونوا اكتر ناس عشاء للحج وبيحبوا الحج وهيموتوا على الحج، ولو كل الناس قالت لهم ما يحجوش هيحجوا، صح ولا لا؟ ما قالناش حل. والله العظيم قابلت سواق في مكة قال لي ما فيش في الحجاج دول زباين احلى من الزبون المصري. اقول له 500 ريال يدفع، اقول له 1000 ريال يدفع، اقول له 2000 ريال يدفع. المصري اللي معروف بالفهلاوة، اللي بيفصل وهو بيشتري سبحة ومصلية، لكن لو خرجوه من الحرم وقالوا له مش هتخش إلا بألفين ريال يبيع عينيه ويخش. مش احنا اللي بنقول، اللي نهبونا اللي بيقولوا، إلا المصريين دول زباين. مش ممكن حد يدفع زي المصري ما يدفع، مش ممكن حد يضحي ويسابق إلا المصري. سبحان الله، سبحان الذي وضع ذلك في قلوبنا. أقول لكم على بشرة، والله الكعبة اللي المسلمين بيطوفوا بها دي بنوها المصريين عهد الملك فهد أو الملك عبد الله، اتعملت إعادة بناء للكعبة المشرفة وأشرف وقام بها مهندسون مصريون. زمزم دي أمنا اللي حفراها، ولا ما حصلش؟ عندنا نيل، عندنا نيل بنرجع معانا إزازة مية، صح؟ بتاعت مين؟ بتاعت هاجر. هاجر دي بلدها ايه؟ انتوا مش انتوا قليوبية يا جماعة ولا القاهرة؟ ها؟ قليوبية القاهرة، قليوبية القاهرة. هي من بنها، هاجر عليها السلام من جاي منين؟ من بنها هنا، مبعوثة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من بنها، ومعها بطرمانين عسل من بنها العسل. احنا سقينا سيدنا النبي عسل، احنا لينا هناك حتة بتاعتنا، والله والله الصفا والمروة دي بتاعتنا احنا، والله بتاعتنا حب، يعني مش بتاعتنا ملك ولا حكم، بتاعتنا حب. يعني شيخ كشك الله يرحمه يحسن إليه يقول لك اللي يزعلك هناك قول له يا دي اختش انا خالك، الله يرحمه يحسن إليه، حب يعني مش اكتر. الله يسهل لهم، الله يوفقهم، جزاهم الله خير، الله يصلح الحال. بس انا بتاعتنا حب، بتاعتنا من بدري، من بدري قوي، من سنين طويله. فاحنا بس عاطفة وشوق وحب، وإيدينا في إيديكم، سجدنا وركعنا وماشيين مع السلام. بس مش عايزين اكتر من كده. شويه ميه عندنا نيل هنا وبناخد شويه ميه من هناك. اصل زمزم دي يا سيدنا فيها حاجه غريبه انت ما تعرفهاش. يا رب اسقينا من زمزم يا رب، يا رب يحنوا علينا واحنا راجعين من هناك ويسيبونا ناخد زمزم يا رب. وضع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يده في زمزم فاخذ منها حفنه ووضعها في فمه الشريف ثم قلبها في فمه. فلم يشربها ولكن مجها في البئر. الله! يبقى اللي بيشرب من زمزم بياخد من ايه؟ من بركة ريق سيدنا رسول الله. تحب جبريل عليه السلام؟ تحب سيدنا جبريل عليه السلام؟ ضربها جبريل عليه السلام بجناحه الشريف. عارف لما تدعك الفانوس تقول له شبيك لبيك؟ اهو اللي اهو زمزم حكها سيدنا جبريل. لما تشرب من زمزم سيدنا جبريل عليه السلام تبقى انت لمسته ملك من السماء. شفت حكايتنا ايه؟ والحجاج دول علمونا الدرس الكبير، الدرس العظيم، ان العالم كله في حال وهم بيصلوا يصلوا يصلوا يتصدقوا يصلوا يتصدقوا. جزا الله خير. ابني بيقول لي يا ابي اتكلم عن الصلاه، يا ابي اتكلم عن الصلاه النهارده. الصلاه يا حبايبي اتعلموا من الحجاج الصلاه. دول هناك كانوا بيصلوا الركعه ب100,000، يبقى احنا هنا عشان نحصلهم نصلي قد ايه؟ ده لو صلى يوم واحد 5 فرائض في الحرم ب100,000 صلاه. اقسم 100,000 على 365 يوم يطلع لك ان اليوم في الحرم المكي كانك صليت 250 سنه ما سبتش الصلاه في الجامع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده يوم. الرحله كانت كام يوم يا شيخنا؟ حج بقى، حج بالله عليك تحج. شفت تستقبل الحجاج ازاي؟ لو انت استقبلت واحد لسه كسبان 1,000,000 جنيه 1,000,000 جنيه تهنيه ازاي؟ ده واحد راجع عليك كل يوم كان بيتحسب له 250 سنة صلاة. استقبل الحجاج بقى، اعرف منزلة العظماء دول وهم داخلين عليك. اخيرا انهم بقية الذين لم يموتوا في الحج. الحج يا حبايبي رحلة تحتمل الموت. كل كتب الحج يقول لك في اول صفحة الوصية، وانت ماشي تسيب وصيتك، وانت ماشي توصي ولادك، صح؟ ليه؟ لان الحج مظنة الموت طول عمره. واحنا السنة دي ربنا شرفنا واكرمنا واعز بلدنا ان احنا اكتر ناس مات مننا ناس في الحج. ليه؟ مش موضوعي ليه، موضوعنا اصطفاء الله لنا واكرامه لينا. اللي بيجيله خبر ان حبيبه مات في عرفة بيحس بايه؟ عم الحج بيتنهد. انا اقول يا ابن المحظوظة عارف بالله عليك. انا لسه بقول النهاردة ان شاء الله احكي لكم بعد الخطبة على محمد صلاح. انا قابلت محمد صلاح في المدينة المنورة. مش محمد صلاح ده، محمد صلاح تاني، واحد كان بيحج اسمه محمد صلاح ومات يوم عرفة وهو بيحج. انا قابلته يوم 5 ذي الحجة 6 ذي الحجة وهو مات يوم 9. بالله عليك يا شيخنا قول لي لو مسك النتيجة كده وربنا قال له اختار يوم تموت فيه، هيختار يوم ايه احلى من يوم عرفة؟ لو ادوله الخريطة كده وقالوا له حط نقطة في الحتة اللي تحب تموت فيها، هيحط النقطة فين؟ لو اتقال له تختار يتصلى عليك في انهي مسجد هيختار ايه؟ اعظم من الكعبة. لو اتقال له تحب مين يمشوا في جنازتك هيختار ايه؟ اعظم من الحجاج. لو اتقال له اختار لبس تكون لابسه وانت بتموت هيختار ايه؟ اجمل من الاحرام. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يبقى نتعلم إيه من الحجاج؟ أنا بقول دايما للحجاج اللي راجعين من الحج كلمة، أقول له هتحج تاني ولا توبت؟ حج تاني ولا توبت؟ ليه؟ ليه اللي بيحج بيتخض، بيتخض في المشي، بيتخض من النفقات، بيتخض من الأسلوب، بيتخض من حاجات تزعله؟ عشان كل اللي حجه أوفياء للكعبة ما بيحكوش حاجة زعلتهم، احنا في زمن التصوير بس. كل اللي بيحجوا بيرجعوا الفرحة غلبة أكتر من أي حاجة وجدوها، عشان كده بيفضلوا طول حياتهم يتمنوا الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات حاجا كتب له الحج إلى يوم القيامة، كل يوم في قبره عرفة. قال: لا تخمروا رأسه، اوعى تغطي وشه، ولا تحنطوه، محدش يحط عليه عطر. ليه يا جماعة؟ مين اللي عامل كده؟ مين ما بيتحطش عطر وبيغطيش رأسه؟ المحرم، صح؟ المحرمين كده. انت واخد بالك الإحرام ده اللي بنلبسه ده مش بس بنلبسه، احنا بنلبسه ما بنحطش عطر، بنحط عطر قبل ما نقول لبيك اللهم، او ما نقول لبيك اللهم عمرة، او لبيك اللهم حجا، خلاص بنوقف في عطر، صح؟ وبنغطي رأسنا، بنغطيش رأسنا، حتى لو نمت وانت محرم ما بتغطيش رأسك باللحاف. قال: لا تخمروا رأسه، الميت، الميت يوم عرفة عشان وقصته الدابة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. النبيين يوم القيامة يقولوا سلم سلم، وده بسلامته بيتمشى وبيغني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعلمت إيه من الحجاج؟ تستقبلهم إزاي؟ دول اللي ما استكتروش على ربنا حياتهم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وإيه ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاللهم تقبل من الحجيج حجهم، واللهم اكتب لنا أجرنا معهم، واللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الحج المبرور كل عام، اللهم افتح لنا ما أغلقه بعض خلقك، ووسع لنا ما ضيقه بعض خلقك، وقرب لنا ما باعده بعض خلقك. اللهم جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيننا وبين الكعبة، واجمع بيننا وبين مالنا الحلال، واجمع بيننا وبين حقنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحر من عادانا، ونعوذ بك من شره. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت سترك ما ترضى به عنا. اللهم إنا نسألك رزقا دارا وعملا بارا، اللهم إنا نسألك عيشا قارا، واللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم وسع أرزاقنا بالحلال، اللهم وسع أرزاقنا وأرزاق أبنائنا بالحلال، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أرخص أسعارنا، وفرج كربنا، ووسع رزقنا. اللهم احفظ علينا نعمتنا وعافيتنا. اللهم إنا نسألك أن تخفف عنا، أنت الحر لا يخففه عنا إلا أنت، وأن تعيذنا من حر جهنم لا إله إلا أنت. واللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، ويا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا قيام الليل، اللهم وفقنا لقيام الليل، اللهم أعنا على قيام الليل، اللهم ارزقنا حفظ القرآن، وأعنا على حفظ القرآن، ووفقنا لحفظ القرآن، وأكرمنا بقبول القرآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيد المرسلين، واللهم انصر إخواننا في غزة، وفرج كربهم، وأذهب همهم، وأطعم جائعهم، وداوي جريحهم، واشف مريضهم. اللهم بارك سلاحهم، وبارك طاقتهم، وبارك قوتهم، وبارك مشورتهم، وبارك غذاءهم، وبارك دواءهم. وبارك أنفاقهم وبارك بيوتهم ومعسكراتهم. اللهم رد لهم بناءهم وبيوتهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم وانتقم من اليهود والأمريكان ومن عاونهم. اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. وفرج كرب المكروبين من المسلمين ونفس هم المهمومين واقض الدين عنا وعن المدينين المسلمين. آمين. وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. واللهم ارزقنا الجنة وأجرنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. آمين. وأقم الصلاة.